فتحنا بالفرحة استقبلنا صباحنا ومعانا الأولاد يا حبيبي واخدينهم سوا تحت جناحنا على صوت العصافير فتحنا بالفرحة استقبلنا صباحنا ومعانا الأولاد يا حبيبي واخدينهم سوا تحت جناحنا No.